وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت في تواد، امال مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. بوروم شغلتك على المدفع بوروم؟ لا والله فتشت فتش. اسأليني انا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده. الناس الحلوة خليك فرش، ده احنا فرحنا. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على احلى مستمعين، ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة فنان كوميدي له كاريزما خاصة جدا، خف الدم، وكمان عنده مهارة. مين ينسى الأسطى عمارة صاحب حسن أرابيسك؟ وكمان في الشر كان متميز حريف، حتى اسأل الكلبي في مسلسل الزيبق، واتفرج على مكر أبو موسى في السقوط في بئر سبع. فجأة اشتغل طباخة في بيوت الناس يا سعيدة، وانت عمرك في حياتك ما عملتلي طبخة من غير ما الجيران ما عندهن المطافي لسانها طويل جدا. هدخلها من الاغاليق ان شاء الله. انت انا لا لسه وانا مش هبصي. انتي بابا وانتي ماما وانتي كل حاجه. اهلي يا مهري وانا على مهدي. ايه دي يا ممتاز؟ دي شرفتها. دي رفض قبليك 200 عريس، كل سنة يجي لها عريس، يعني أنا هتجوز الحضارة الإغريقية القديمة. الفنان أبو بكر عزت من مواليد 8 مايو سنة 1923، اتولد في حي السيدة زينب بالقاهرة، التحق للدراسة بكلية الأداب قسم الاجتماع، وفي نفس التوقيت التحق بمعهد التمثيل واشتغل في البداية بالإخراج المسرحي أثناء فترة الدراسة. بعد التخرج اشتغل في عدد من الفرق المسرحية، منها فرقة المسرح الحر ومسرح الريحاني، وكمان مسرح التلفزيون. لما بدأ يشتغل في المسرح كان من أشهر مسرحياته سنة مع الشغل اللذيذ. دمي الله يمسيها بالخير، دايما تديني الزادة والزوادة في القفة دي. قفة العجايب كلها منافق، يا من الحرب استعملها براشوتش، يا من السلم مخزن تموين. طب قول فيها ايه وخلصت؟ قول عندك يا سيدي. عندنا بالصلاة على النبي نص كيلو بسطرمة، شوية لسان عصفور، برطمان جبناها دي قبل مش قلم حبر جاب، دفترين دنيا، بزازة للعين. انت يا ابني انت قولي يا بيه، طلبت ايه من الجزيرة اللي جنبنا؟ جوز حمام. جوز حمام؟ طب اتفضل يا بيه، صلي على النبي. يا حمام يا بيه. طب ده بقى هنطبخه ازاي؟ امي عامله حسب مدياني سكينه في غنطتها على قتل الحمام. كل دي امال ايه؟ انا وايه؟ ايوه احنا بيت ونضفيه من عناي. يلا يا شاطر. بس يا خساره مفيش عيش. معقوله دي؟ معقوله مفروض حاجه زي دي؟ اتفضلي يا ستي، عيش شمسي وزن رغيف 60 جرام ونص. نصف؟ وش معنى النص يعني؟ قال عشان يحافظ على المادة الغذائية. هلاكله زي ده، هو زي الحجارة ده. احنا بقى نبلل. لا واحد بالليل ده خطر. يا جماعة العيش ده اتحط في مية درجة حرارتها اقل من 640 فهرنهايت يفرقع. هجس هجس. تحب تجرب؟ وريني كده. انا عارفك لمن. وريني كده. انت مسؤول عن نفسك. ايه ده؟ طب يا بيه. ايه ده؟ مش مية دي؟ مش مية؟ ولا مش مية؟ مية بي؟ ولا مش مية؟ ولا مش مية؟ لا مية. وكمان مسرحية الدبور. لكن انت ما قلتليش ايه اللي عمل سنفوها كده؟ انت؟ مش انت امبارح حايل عليا واثرت عليا وجرجرتني على الكازل بتاعك ده؟ طب وفيها ايه يا اخي لما فرفش مره مره؟ هو ده نتيجه الفرفشه يا اخويا شايف؟ بس اقدر اعرف انت سبتني امبارح في نص السهره ومشيت ليه؟ لا ليه؟ المنظم اعرف امتى اشتغل وامتى فرفش. عندي شغل النهارده يبقى لازم انام بدري. شغل ايه؟ انا عندي عمليه النهارده الصبح في المستشفى، وحضرتك كنت لازم تبقى موجود معايا. انت عارف يا حسن دلوقتي ما اقدرش احضر عمليات، عندي حساسيه ضد البنج، قبل العيان ما بينام اكون انا نمت قبليه. ايه يعني هتعتزل براحه ولا ايه؟ لا براحه ايه، ما انا سمعت عن الكرسي اللي بيبرد بالكهرباء اللي اخترعه الدكتور تيتا. تيك توك وعرض المعرض الدولي هنا في سوق الاثنين، فبعت عشان اجيب واحد. انما ما قلتليش العيان اللي عملت له العمليه خف. ايوه ومات على طول. لا بقى يعني قلت فانت كده بكل تبجح تروح تموت في الراجل وتسيبني انا اترن على الواحد؟ مش حرام عليك؟ ليه انت ما كانش معاك فلوس تدفع حساب؟ فلوس ايه؟ ما انت عارف الحمد لله مستوره. انا فضلت قاعد مطرح ما سبتني في امانه الله. كويس كويس قاعد جنب راجل ومعاه ست زي القمر. كويس قاعدين يا اخويا هزروا وفجاه لقيتهم اتخانقوا. طب انت مالك؟ مال ازاي؟ خدت النخوه قمت اخلص نزلت في جبنيات وشلاليت والكاكيب وكدين كده زي المرزاب. كويس وبعدين؟ مفيش بعدين يا حسن. انا مش فاهم اي حاجه. ولا انا والله بعدها ما حسيتش بحاجه الا لما صحيت من هنا تحت الكنبه. ومديتني هناك ازاي؟ علمي علمك. والمفتش العام والبيجامة الحمراء والدخول بالملابس الرسمية. يا سعيدة مش حد في المبدأ يا ناسل. اهلا سعيدة. سعيدة عليك. ما تزعقش بقى ممتاز يشوفنا يجي يخرب بيتنا دلوقتي. اقعد ساكت. واحد اسمها سعيدة من فضلك. لا مفيش. تعالي رجعت الورقة اللي كتبالي في البيت بتقول انك جاية هنا ثم ازاي تسيبيني نايم وتيجي من ورايا يا سعيده؟ في زوجه محترمه تعمل كده قدامي على البيت؟ يلا. لا انا مش هروح معاك البيت يا ممتاز. انا ما بعرفش اكلمك في البيت. امك تخينه قوي يا ممتاز طول النهار قاعده على نفسي. نتكلم هنا. نتكلم هنا؟ والناس اللي ذنبهم ايه يا سعيده؟ بقى جات اشتغلي طباخه في بيوت الناس يا سعيده وانت عمرك في حياتك ما عملتيلي طبخه من غير ما جيراننا عندهم المطافي. كل طبخه بحريقه وجاي تشتغلي لي طباخه؟ لا طب انا مالك ايه؟ ما هو مطبخ امك هو اللي ضيق. امك عينها وحشه قوي يا ممتاز بقى. كل ما اعمل اكله تخش تنقر الحله الاكل يشيل. لو العيب في المطبخ ولا في امي اظن. ليه يا سعيده؟ انا انسي امك جبت لي كوس فراخ وانت حمرتيهم بريشهم. ولما اقول لك ايه اللي عملتيه ده يا سعيده تقول لي اوه سوري ممتاز نسيت احلق لهم. اتجه الفنان ابو بكر عزت بعد كده للعمل بالسينما والتلفزيون. شارك في العديد من الافلام. انا مدي له رسمال وحارم غيره وله في ذلك حكم. هو مش كده بالظبط لكن زي بعضه. وفهمت يعني ايه بقى طفيلي متسلق؟ ايوه يعني المؤاخذة عامل زي البلاد وطلع على كتاب غيره. وانت دلوقتي بقى يميني ولا يساري؟ انا لا يميني ولا يساري. انا ابن بلد واعيش واموت ابن بلد. ايوه بس انت مش مفروض انك تبقى سلبي وتسيب عبد الواحد اليساري يتمادى. انت لازم تحرق دمه. اعمل له ايه يعني؟ تعمل له ايه؟ تأجر له ثلاث فتوات يضربه علقه ما كانش حرام مولي. لا لا لا ده اسلوب متخلف وغير حضاري يا استاذ فوزي. عليك نور يا استاذ. يلا يا ابني اعمل لنا دور شاي ما تبحشريش في كلام الرجاله. يلا شارك في العديد من الافلام منها على سبيل المثال فيلم النضاره السوداء مع بط الجماهير و30 يوم في السجن اللي كان فيه دور مختلف. مين يا فندم؟ ده مدحت بيه الشماشير صاحب المحل. حضرتك محروس بيه النجعاوي. اتفضلي اتفضلي من سبعه في ديال. يلا تسمح لي يا محروس بيه؟ اتفضلي. ميرسي. اقعد مش قاعد. النجعاوي يقول لك اقعد تقعد. انا هو حضرتك النجعاوي بيه؟ طب مش عارفي ما كنت اعرف. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا نجعاوي بيه. اهلا اهلا. ايه الظروف السعيده دي يا راجل؟ كارميلينو مخرج الروائع بتاع ايطاليا. اهلا اهلا. باولو بتاع افلام الضرب وحش الشاشه الطلياني. فريساوي بتاعهم يعني. تمام. مولتو بياتشيري مولتو سرنتي تدورا كارنيكوزا سبينا مونتا مخرونة سباكيتي دي روما دي نابولي. بكلمه بالطلياني. بالطلياني ده يعني بسلامة الوحش. اهلا اهلا مرحب كابتن باول ونورت مصر يا كابتن. يا اهلا يا اهلا. من اهم اعماله الدراميه التلفزيونيه الزيبق وارابيسك وزيزينيا وحلم الجنوبي وكلها مسلسلات درامية مشهورة جدا ومحفورة في الذاكرة. وكمان شارك الفنان أبو بكر عزت في مسلسل رأفة الهجان وشارك في مسلسل زوج لنصف الوقت. ما عشان كده لما الرابع بتاعنا يغلط لازم نعتذر بالأصالة عن نفسنا وبالنيابة عنه. يا سالي دي حاجة ما يختلفش عليها اتنين، اللي غلط يعتذر. الناس الحلوة، منال هيكل، بسمة صبح، سعدية حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكا.